العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. كتاب الطالب الثالث، الوحدة الحادية عشرة، الدرس الحادي والسبعون. استمع إلى النص. الأمثال العربية. للعرب أمثال كثيرة، بعضها كان قبل الإسلام وبعضها جاء في عصور الإسلام، وهذه نماذج من الأمثال العربية وقصصها. واحد، المثل جزاء سنمار، قصة المثل. أراد النعمان ملك الحيرة أن يبني لنفسه قصرا عظيما، فاختار لذلك بناء ماهرا يقال له سنمار، فبنى سنمار القصر على أحسن صورة، ثم انتظر أحسن الجزاء من الملك على عمله. وقد أعجب النعمان بالقصر إعجابا شديدا وشكر سنمار على عمله العظيم. وفي أحد الأيام طلب منه النعمان أن يتجول معه في جوانب القصر وأن يعرفه بغرفه وقاعاته، وطاف النعمان وسنمار بجميع جوانب القصر، ثم صعدا إلى سطحه فسأله النعمان: هل هناك قصر مثل هذا؟ فأجاب سنمار: لا. فسأله: هل هناك بناء غيرك يستطيع أن يبني مثل هذا القصر؟ فأجاب سنمار: كلا. فكر النعمان سريعا: إذا عاش هذا البناء فسيبني قصورا أخرى أجمل من هذا القصر. فطلب من جنوده إلقاءه من سطح القصر فمات. فصار يضرب هذا المثل لمن يرد على الإحسان بالإساءة. اثنان، المثل رجع بخفي حنين، قصة المثل. كان حنين إسكافيا يسكن الحيرة، وذات يوم جاءه أعرابي ليشتري منه خفين، وأخذ يساومه حتى أغضبه، فأراد حنين أن يغيظه، فلما رحل الأعرابي أخذ حنين الخفين وألقى أحدهما في طريق الأعرابي، وألقى الآخر في مكان أبعد قليلا. ولما مر الأعرابي وهو راجع بمكان الخف الأول قال: ما أشبه هذا الخف بخف حنين الإسكافي، ولو كان معه الآخر لأخذته. ثم استمر في طريقه حتى وصل إلى الخف الثاني، فلما رآه ندم على ترك الأول ورجع ليأخذه، وترك ناقته في المكان بجانب الخف. وكان حنين يرقب الأعرابي من مكان خفي ليرى ما يفعل، فلما رآه قد ذهب ليأتي بالخف الأول أسرع وأخذ ناقته بما عليها. ورجع الأعرابي بالخف الأول فلم يجد ناقته، فحمل الخفين إلى بلده. فصار يضرب هذا المثل في الخيبة والإخفاق. ثلاثة، المثل مواعيد عرقوب، قصة المثل. كان عرقوب رجلا يخلف المواعيد، أتاه أخ له يسأله، فقال له عرقوب: إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلعها. فلما أطلعت أتاه كما وعده، فقال: اتركها حتى تصير زهوة حمراء أو صفراء اللون. فلما زهت قال: اتركها حتى تصير رطبا. فلما أرطبت قال: اتركها حتى تصير تمرا. فلما أتمرت سار إليها عرقوب من الليل فقطع ثمرها ولم يعطي أخاه شيئا، فصار يضرب هذا المثل في خلف الميعاد. 4. المثل: الصيف ضيعت اللبن. قصة المثل: تزوجت امرأة رجلا غنيا، لكنه كان شحيحا قد تقدمت به السن، فاختلفا فطلبت الطلاق فطلقها. وكان ذلك زمن الشتاء الذي يكثر فيه المرعى ويكثر فيه اللبن، فلما جاء الصيف احتاجت إلى اللبن، ولم يكن اللبن متوفرا في ذلك الوقت إلا عند زوجها الأول، فبعثت إليه ترجوه بعضا منه، فرفض قائلا: الصيف ضيعت اللبن. فصار المثل يضرب لمن يطلب الشيء في غير وقته. 5. المثل: على أهلها جنت براقش. قصة المثل: كان لقوم كلبة اسمها براقش، وفي إحدى الليالي أقبل أعداء أولئك القوم في الظلام يبحثون عن مكانهم فلم يجدوهم، فيأسوا وفكروا بالعودة، لكن تلك الكلبة نبهتهم بنباحها إلى مكان قومها، فهاجموهم وقضوا عليهم، فكانت تلك الكلبة سببا في نكبة قومها ومصيبتهم. فصار يضرب هذا المثل لمن يجلب الشؤم على نفسه وأهله. 6. المثل: قطعت جهيزة قول كل خطيب. قصة المثل: قتلت قبيلة رجلا من قبيلة أخرى، فاجتمع رجال القبيلتين وتكلموا في الصلح ومنع الثأر، وقام خطباؤهم يطلبون من أهل القبيلة قبول الدية حقنا للدماء ومنعا للشر. وبينما هم كذلك، إذ جاءت امرأة يقال لها جهيزة، فقالت: إن أهل المقتول قد قبضوا على القاتل فقتلوه. عندئذ سكت الخطباء وقالوا: قطعت جهيزة قول كل خطيب، إذ إن الخبر الذي أتت به لم يبقي لكلامهم فائدة. فصار يضرب هذا المثل لمن يقطع على الناس ما هم فيه بمفاجأة يأتي بها. 7. المثل: وعند جهينة الخبر اليقين. قصة المثل: خرج الحسين بن عمرو ومعه رجل من جهينة اسمه الأخنس، اتفقا على السلب والنهب، ولكن كلا منهما كان يحذر صاحبه، وانتهز الأخنس غفلة من الحسين فقتله وانصرف راجعا. وفي طريقه وجد امرأة الحسين تبحث عنه، فقال لها: أنا قتلته. فقالت: ومن أنت حتى تقتله؟ فتركها وهو ينشد أبياتا فيها: تسائل عن حسين كل ركب، وعند جهينة الخبر اليقين. فصار يضرب لمعرفة حقيقة الأمر.